أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنسان معلمه البيان، ثم الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحابته أولي الفضل والإحسان وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان، وبعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، نظمها شيخنا النبيل فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن طوق المغري، وهو شارحها في هذه المجالس، جزاه الله عنا خير الجزاء وكتب الله له الأجر والثواب. ويقرأ بصوته الندي هذه المنظومة شيخنا الكريم علي بن الحسن العامري، فتح الله عليه وسدده وزاده من فضله وأكرمه. تأتيكم هذه المجالس بالشراكة بين برنامج إحياء البيان وموكز النبل للدواتر الإلكترونية. لن أطيل حديث، أدعو المقام مباشرة لفضيلة شيخنا الشيخ محمد، وادعو الله له بالإعانة والتوفيق والسداد وأن يجزاه عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في دوائر العناية بالأدب وأسباب الدعوة إليه، وسبق أن الإسلام حث على العناية بالأدب، وأن الأدب يعين على فهم القرآن، وأنه عنوان هوية الأمة، وأنه يحمل على الاتصاف بالكمالات. وسنتناول إن شاء الله في هذا المجلس شيئا من خصائص الأدب التي تدعو إلى العناية به. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا، بارك فيكم. قلتم حفظكم الله في الداعي الخامس من دواعي الأدب: يزيد في العقل ويحيي الفكرة، هذه الشواهد أتتك تترى، يحسن القبيح مهما شانا، يقبح الجميل مهما زانا، يزخرف الباطل مهما كانا، الثقفي إذ قرب قربانا، وخالد القسري مع المبير، غيلان الضبي مع الأمير، الزبرقان مع نجل الأهتمي، عذر فرار ابن هشام من الكمي، ما قاله ابن الجهم حين سجنا، ونجل الأنباري حين أبنا، وحسن تعليل صنيعة الندس، من نبأ الورقى شعاع منعكس. سنتم بارك الله فيكم. من دواعي العناية بالأدب والسعي في تحصيله أنه يزيد في العقل ويفتق الذهن ويحيي الفكر، فإحياء البيان في الأمة إحياء للفكر فيها. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري يوصيه: خذ الناس بالعربية فإنها تزيد في العقل وتثبت المروءة. وقال بعض السلف: أطلب الأدب فإنه دليل على المروءة وزيادة في العقل. ومما يبين أثر العناية بالأدب في زيادة العقل ما يعرف عند الأدباء بتحسين القبيح وتقبيح الحسن، أن يعمد المتكلم إلى شيء قبيح فيحسنه، أو شيء حسن فيقبحه، وهذا يستدعي إعمالا للعقل ولفتا للذهن إلى جوانب كان غافلا عنها. قال: يزيد في العقل ويحيي الفكرة، هذه الشواهد أتت كثرة أي متتابعة، يحسن القبيح مهما شانا، يقبح الجميل مهما زانا، يزخرف الباطل مهما كانا، الثقفي إن قربا قربانا. هذه إشارة إلى خبر للحجاج بن يوسف الثقفي، وذلك أن عبد الملك بن مروان بنى بابا من أبواب المسجد الأقصى، وبنى الحجاج بن يوسف الثقفي بابا إلى جانبه، فنزلت صاعقة من السماء أحرقت الباب الذي بناه عبد الملك، وسلم باب الحجاج، فعظم ذلك على عبد الملك وشق عليه، فكتب إليه الحداد إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين: إنما مثلي ومثلك كمثل ابن آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لأنه كانت علامة قبول القربان أن تنزل صاعقة من السماء على القربان متقبل، فسري عن عبد الملك. وخالد القسري مع المبيري، خالد القسري كان أمير مكة وصائدا منبر مرة يوم الجمعة، فذكر الحجاج وحمل طاعته، وهذا المقصود بالمبير. المبير هو الحجاج. في صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت له للحجاج: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه تعم مختار بن أبي عبيد، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. فالمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي. خالد بن القسري كان أمير مكة، صعد المنبر مرة يوم الجمعة، فذكر الحجاج وحمد طاعته وأثنى عليه خيرا. فلما كان في الجمعة الثانية ورد عليه كتاب سليمان بن عبد الملك يأمره فيه بشتم الحجاج ونشر عيوبه وإظهار البراءة منه، فكيف تخلص؟ صعد المنبر في الجمعة الثانية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن إبليس كان في الملائكة وكان يظهر من طاعة الله تعالى ما كانت الملائكة ترى له به فضلا، وكان الله قد علم من خبثه وغشه ما كان خفي عن الملائكة، فلما أراد الله فضيحته أمره بالسجود لآدم فظهر لهم ما كان يخفيه عنهم فلعنوه. وإن الحجاج كان يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نرى له به فضلا، وكان الله قد أطلع أمير المؤمنين من غشه وخفيه على ما خفي عنا، فلما أراد الله فضيحته أجرى ذلك على يد أمير المؤمنين، وما نزل خالد بن القسري حتى ذم الحجاج وأظهر البراءة منه وتخلص من هذا الموقف بحسن بيانه. رحم الله ابن الرومي إذ يقول في زخرف القول: تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاد النحل تمدحه، وإن ذمت تقل قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، حسن البيان يري الظلماء كالنور. غيلان الضبي مع الأمير، هذه إشارة إلى خبر غيلان بن خرشة الضبي مع الأمير عبد الله بن عامر. وكان مر معه على نهر أم عبد الله الذي كان يشق البصرة، فقال عبد الله بن عامر: ما أصلح هذا النهر لأهل هذا المصر؟ فقال غيلان: أجل والله يا أمير المؤمنين، أجل والله أيها الأمير، يتعلم فيه العوم صبيانهم ويكون لسقياهم ومسير مياههم ويأتيهم بميرتهم. ثم لما تغلب زياد بن أبيه وكان عدوا لعبد الله بن عامر، مر غيلان بن خرشة نفسه مع زياد بن أبيه على هذا النهر، فقال زياد: ما أضر هذا النهر لأهل هذا المصر؟ فقال غيلان، غيلان جاهز، قال: أجل والله، تندى منه دورهم ويغرق فيه صبيانهم ويكثر بسببه ذبابهم. بغض النظر عن البعد الأخلاقي، انظر هنا إلى البعد العقلي الذي يجعلك قادرا على أن تنظر إلى الشيء الواحد من جانب فتجعله حسنا، ثم تنظر إليه من جانب آخر فتجعله قبيحا، وهذا لا شك يتطلب استثارة عقلية عميقة. ثم قال الزبرقان مع نجل الأهتمي: يروى أن الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمحبب لديهم، أمنعهم من الظلم وأخذ لهم حقوقهم، وهذا يعلم مني ذلك، يعني عمر بن الأهتم. فقال عمرو بن الأهتم: صدق، إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه. فقال الزبرقان: والله لقد علم مني أكثر مما قال، وما منعه إلا الحسد. فقال عمرو: أنا أحسدك؟ فوالله إنك للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع العشيرة. والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الآخرة، ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وسخط فقلت أقبح ما علمت، ولقد صدقت في الأولى والآخرة جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هذا الخبر أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك، وقال ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق الخبر بإسناده: هذا إسناد غريب جدا. قال: عذر فرار ابن هشام الكمي. الكمي الشجاع البطل. الحارث بن هشام فر يوم بدر، كان في جيش المشركين وفر يوم بدر، وترك أخاه أبا جهل أسلمه للقتل، فأيره حسان بذلك وقال في قصيدة له: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. فاعتذر الحارث بن هشام عن فراره وقال: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضر عدوي مشهدي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسدي. انظر كيف حسن بهذه الأبيات ما يتفق الناس على قبحه. قال أبو عبيدة معروف المثنى: ما اعتذر أحد من الفرار بأحسن من هذا الاعتذار، حتى إن هذا الاعتذار ترجم لبعض ملوك الأعاجم، فقال: يا معشر العرب، حسنتم كل شيء حتى الفرار، يعني بلغتم بلطافة ألسنتكم وحسن احتجاجكم مبلغا لم يبلغه أحد. وقد أسلم الحارث بن هشام بعد ذلك رضي الله عنه، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. قال: ما قاله ابن الجهم حين سجنا، ونجل الأنباري حين أبنا. أنت إذا أردت أن تستبطن بعض الشعر في البحث عن جماله، أو إذا نظرت في شعر بعض الشعراء الفحول للبحث عن أسرار الشاعرية عندهم، وجدت أنهم يقلبون القول ويفتنون فيه افتنان عجيبا. علي بن الجهم مثلا لما أمر المتوكل بحبسه ما ترك شيئا قبيحا في السجن إلا حسنه في شعره، من ذلك أنه قال: قاد حبست فقلت ليس بضائري حبسي، وأي مهند لا يغمد، أو ما رأيت الليث يألف غيله كبرا وأباش السباع تردد، والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد، والحبس ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد، بيت يجدد للكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحمد. في أبيات. ثم إنه بلغ المتوكل أن ابن الجهم هجاه، فنفاه المتوكل إلى خراسان، وكتب إلى واليه عليها أن يصلب إذا وردها يوما إلى الليل. فجاءتهم القصيدة هذه المرة من فوق خشبة الصلب. قال: لم ينصبوا بالشاب يا أخي عشية الاثنين مغمورا ولا مجهولا، نصبوا بحمد الله ملء عيونهم حسنا وملء قلوبهم تبجيلا، ما ضره أن بز عنه لباسه فالسيف أهول ما يرى مسلولا، هل كان إلا الليث فارق غيله. ألم يقل لك من قبل: أو ما رأيت الليث يألف غيله كبرا؟ يقول: كنت في غيلي والآن خرجت منه، هل كان إلا الليث فارق غيله فرأيته في محمد محمولا. انظر كيف شبه نفسه بالسيف مغمدا ومسلولا فأحسن. قال في الأولى: قالت حبست فقلت ليس بضائري حبسي، وأي مهند لا يغمد، شبه نفسه بالسيف مغمدا فأحسن. وقال في الأخرى: ما ضره أن بز عنه لباسه فالسيف أهول ما يرى مسلولا، شبه نفسه بالسيف مسلولا فأحسن. قال أبو عبد الله اليحصبي كان في طبقات الشعراء الممتاز: لما قال علي بن الجهم وهو محبوس كلمته التي يخاطب فيها المتوكل ثم كلمته التي قالها حين صيب، حكموا له بأنه أشعر الناس، فأذعنت له الشعراء وهابته الأمراء، وذلك أنه استعمل السيف مسلولا ومغمدا في الثناء على نفسه فأحسن. قال: ونجم الأنباري حين أبنى التأبين الثناء على الشخص بعد موته. أبو الحسن الأنباري له قصيدة رثى بها الوزير ابن بقية لما صلب، وقد كان أبو الحسن الأنباري مغمورا بنعم ابن بقية مدة تصرفه في الوزارة، فلما رآه مصلوبا أنشد مرثية هي من أعظم المراثي ولم يسمع بمثلها في مصلوب، ما ترك شيئا في هذه المثلة التي ليس شيئا أشنع منها، ما ترك شيئا منها إلا قلبه حسنا بنفثة نفثها من سحر بيانه، حتى إن عضد الدولة الذي صلب ابن بقية تمنى لو كان هو المصلوب وأنها قيت فيه. قال أبو الحسن الأنباري: علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات. هو يصفه الآن وهو مصلوب مقتول. قال: كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات، لعظمك في النفوس تبيت ترعى لحراس وحفاظ ثقات، وتوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة، ركبت مطية من قبل زيد عليها في السنين الماضيات. هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة ورحمة من تبعهم بإحسان، طالب بالخلافة في زمن هشام بن عبد الملك فقتل وصلب. فيقول: ركبت مطية من قبل زيد عليها في السنين الماضيات، وتلك قضية فيها تأس تباعد عنك تأير العداة، ولم أرى قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات. وهي أطول من هذا، وقد أجمع أهل الأدب أنه لم ينظم مثلها في بابها. قال: وحسن تعليل صنيعة الندس، الندس الفهم الفطن، من نبأ الورقة شعاع منعكس. حسن التعليل من المحسنات المعنوية عند البلاغيين، وهو أن تدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي. من مشهور أمثلته عند البلاغيين قول المتنبي: لم يحك نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحباء. أنكر أن يكون السحاب الممطر قد أشبه الممدوح في كرمه وعطائه، وأتى بعلة في غاية اللطف، وهي أن السحاب أخذته الرحباء وهي الحمى من شدة الغيرة من الممدوح، فتصبب منه الماء من شدة حرارة الحمى. ومن مشهور أمثلته عندهم أيضا قول المتنبي أيضا: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. علة قتل الأعداء عادة دفع مضرتهم، لكن المتنبي هنا جعل علة قتل ممدوحه أعداءه أنه يخشى أن يخيب رجاء الذئاب في لحوم من سيقتله من أعدائه، لذلك يقتلهم. هذا حسن التعليل. من شواهده قال: من نبأ الورقة، مما يستطرف ويستظرف ما وقع لابن عنين الشاعر، فإنه حضر مرة مجلس الفخر الرازي بخراسان وهو على المنبر يعظ الناس، فجاءت حمامة خلفها جارح يطاردها، فألقت نفسها على الفخر الرازي كالمستجيرة به، فرجع عنها الجارح فأنشأ ابن عنين البديهة: جاءت سليمان الزمان حمامة، والموت يلمع من جناحي خاطفي، من نبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائفي. فطرب لها الرازي واستدناه وأجلسه قريبا منه، وبعث إليه بعدما قام مجلسه خلعة كاملة ودنانير كثيرة، ولم يفارق ابن عنين إحسانه بعد ذلك. ثم زاد عليها ابن عنين زاد أبياتا أخرى. شعاع منعكس. المازري رحمه الله، تفتح الزاوية وتكسر، كان جالسا مع أصحابه فدخل شعاع الشمس من قوة الحائط وأصاب رجله، فقال المازري: هذا شعاع منعكس. وقوله هذا شعاع منعكس هو شطر بيت من مجزوء الرجز، وكان عنده أحد أصحابه ممن يقرأ عليه، وكان سريع البديهة، كان هذا الطالب سريع البديهة، فأحسن في التعليل، قال: هذا شعاع منعكس لعلة لا تلتبس، لما رآك عنصرا من كل علم ينبجس، لما رآك عنصرا من كل علم ينبجس، أتى يمد ساعدا من نور علم يقتبس. ادعى أن شعاع الشمس دخل من قوة الحائط ليقتبس شيئا من نور علم المازري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. قلتم: يخلد المفاخر العلية، فتح أبي تمام عمورية، ما فتح عمورية وإن علت، كشقحب زلاقة إن قورنت. أكثرنا يعرف فتح عمورية بأبيات أبي تمام التي قال فيها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة، بين الخميسين لا في السبعة الشهب، أين الرواية بل أين النجوم، وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا ملفقة، ليست بنبع إلى عدة ولا غرب. القصيدة. حتى قال بعض الأدباء: كان فتح أبي تمام لعمورية بشعره أعظم من فتح المعتصم لها بجيشه. ففتح عمورية كان فتحا عظيما، لكن ما فتح عمورية أمام معركة شقحب التي هزم فيها المسلمون التتار وانتصروا عليهم انتصارا عظيما بعد أن أسقط التتار حاضرة الخلافة العباسية بغداد؟ حتى قال بعض المؤرخين: إنه لم تبتلى أمة الإسلام ببلوى أعظم من قدوم التتار، كانوا يرسلون إلى أمير المدينة أو الحامية يعلمونه بقدومهم، فمن شدة الخوف تسلم لهم المدينة دون قتال. وقد هزم التتار شر هزيمة في معركة شقحب سنة 270، وشارك فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وأبلى بلاء حسنا، فكان يثبت الناس ويقوي عزائمهم، وكان يقول: والله إنكم لمنصورون، فيقولون له: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وقد وصف أحداثها وطال في ذلك وفيما جرى فيها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. وكذلك أيضا ما فتح عمورية آم الزلاقة التي حفظ الله بها الإسلام في الأندلس أكثر من 400 سنة، لولا فضل الله على الإسلام بمعركة الزلاقة لتقدم سقوط الأندلس أكثر من 4 قرون. لما استنجد أهل الأندلس بيوسف بن تاشفين وطلبوا منه النصرة، فاستجاب لهم وعبر البحر بجيش المرابطين، وتوحد جيش الأندلس وجيش المرابطين بقيادة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وانتصروا على عدوهم انتصارا عظيما. كان ذلك في سنة 79. أكثر الناس لا يعرفوا شيئا عن هاتين المعركتين. لماذا؟ لأنهما لم ترزقا شاعرا يخلدهما، لكنهم يعرفون فتح عمورية لأن أبا تمام خلدها بشعره. فأي قدرة للأدب هذه؟ لا شك أن قدرة الأدب على تخليد المآثر والمفاخر سبب للدعوة إليه. فإذا أخذت الأمة بأزمة الأدب خلدت مآثرها ومفاخرها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم يهيج الأحقاد بين الناس شبل سديف مع أبي العباس، ما قالت البسوس في سرابي وزفر ابن الحارث الكلابي، والأحوص الشاعر في ابن حزمي ونجل زيات فقل بعلمي. السلام عليكم. من خصائص الأدب أنه يثير الأحقاد، وليس هذا إقراراً لإثارته الأحقاد وتهييجه الغضب، فإن الإسلام أمر بجمع الكلمة ونهى عن الإفساد بين الناس، لكنها طبيعة في الأدب تدل على عظيم تأثيره وما له من سلطان على النفوس. وقد قال قبل في ترجمة هذا الباب: هاك دواعي الاشتغال بالأدب والقول في تأثيره عند العرب. فهذا تهيج الأدب للأحقاد يرجع إلى الشطر الثاني من الترجمة الذي هو شواهد تأثير الأدب، وهذا التأثير لا شك أنه من دواعي العناية به. قال: يهيج الأحقاد بين الناس شبل سديف مع أبي العباس. شبل بن عبد الله دخل على أبي العباس السفاح، وكان في لسانه شر ورهب، وعند أبي العباس 80 من بني أمية. معلوم عندكم ما كان بين العباس وبني أمية من الوحشة الشديدة والعداوة. فساءه أن رأى بني أمية آمين عنده، فأنشده قصيدة له محربا عليهم. قال: أقصهم أيها الخليفة وقع عنك بالسيف شأفة الأرجاس، ذلها أظهر التودد منها ولها منكم كحز المواسي، ولقد غاضني وغاض سوائي قربها من نمارق وكراسي، أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس، واذكروا مصرع الحسين وزيد وقتيلا بجانب المحراس، والقتيل الذي بحران أمسى تاويا بين غربة وتناسي، يذكره قتلاه، يريد أن يهيج الحقد والغضب في نفسه. فلما سمع ذلك أبو العباس تنكر وأمر بهم فقتلوا. هذا من أثر أدب، أثره شديد. وقال بعد ذلك شبل سديف، هو سديف بن ميمون، وهو كسابقه في لسانه شر ورهب، دخل على أبي العباس السفاح، وعند أبي العباس سليمان بن هشام وابناه وقيل غيرهم، فأنشده سديف: لا يغرنك ما ترى من أناس، إن بين الضلوع داعا دويا، فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا. فأثار غضب أبي العباس فأمر بقتل من عنده. هذا من عظيم تأثير الأدب. قال: ما قالت البسوس في سرابي. البسوس هي البسوس بنت منقذ التيمية، خالة جساس بن مرة بن ذهل الشيباني قاتل كليب. كان من خبرها أنها كان لها جار من جرم له ناقة يقال لها سراب، وكان كليب قد حمى أرضا ليس يرعى فيها غير ابنه وابن جساس لمصاهرة بينهما، وذلك أن جليلة بنت مرة أخت جساس كانت تحت كليب. فخرجت سراب ناقة الجرم في ابن جساس ترعى، ودخلت حما كليب، فنظر إليها كليب فأنكرها فرماها بسهم، هذا السهم أصاب ضرعها فولت إلى صاحبها حتى بركت بفنائه، وضرعها يسحب دما ولبنا. فلما نظر إليها صرخ بالذل، فخرجت البسوس جارته ونظرت إلى الناقة، فلما رأت ما بها ضربت يدها على رأسها ونادت واذ الله، ثم أنشأت تقول: لعمرك لو أصبحت في دار منقذ أبيها لماضي مسعد وهو جار لأبياتي. سعد هو هذا الجرمي صاحب الناقة. ولكنني أصبحت في دار غربة متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي، فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل، فإنك في قوم عن الجار أمواتي ودونك أذوادي فإني عنهم لراحلة لا يفقدوني بنياتي. فلما سمع جساس قولها أثارت الحقد في نفسه وقال ليقتلن غدا جمل هو أعظم عقرم من ناقة جارك. ولم يزل جساس يتربص بكليب ويترقب غفلته حتى وجده خاليا فقتله. فكان من أثر ذلك حرب البسوس التي دامت 40 سنة، وسيأتي خبرها إن شاء الله في الكلام على العصر الجاهلي من عصور الأدب. الشاهد هنا أن الذي هيج حقده وأثار كامن غضبه هو هذه الأبيات: ما قالت البسوس في سرابي وزفر بن الحارث الكلابي. زفر بن الحارث الكلابي كان سيدا من سادات قومه، وكان في جيش الضحاك بن قيس الذي بايعه أهل الشام أهل دمشق في حربه مع مروان بن الحكم الذي بايعه أهل الشام في معركة مرج راهط، وقد كسر فيها جيش الضحاك بن قيس. وفر زفر بن الحارث وقال أبياتا منها قوله: وقد ينبت المرعى على دم الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. وقد كان هذا الانتصار لمروان بن الحكم من أسباب استتباب الأمر لبني أمية. ثم إن عبد الملك بن مروان عفى عن زفر واستنزله من قرقيسيا، وهي مدينة قديمة في سوريا الآن، استنزله منها وعفى عنه وبالغ في إكرامه حتى إنه أقعده مرة على سريره. فدخل شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري وكان من شجعان جيش عبد الملك، فلما نظر إلى زفر مع عبد الملك على السرير بكى. فقال له عبد الملك: ما يبكيك؟ قال: يا أمير المؤمنين، كيف لا أبكي وسيف هذا يقطر دما من دماء قومي في طاعتهم لك وخلافهم عليه. يعني هو قتل قومي لأنهم يطيعونك ثم أنت تجلسه على سريرك. قال: كيف لا أبكي وسيف هذا يقطر دما من دماء قومي في طاعتهم لك وخلافهم عليه ثم هو معك على السرير وأنا على الأرض. فقال عبد الملك: إني لم أجلسه معي لأن يكون أكرم علي منك، ولكن لسانه ولساني وحديثه يعجبني. فبلغت الأخطل وهو يشرب، فقال: أما والله لأقومن في ذلك مقاما لم يقم به ابن ذي الكلاع. ثم خرج حتى دخل على عبد الملك، فلما ملأ عينيه منه قال: وكأس مثل عين الديك صرف نسي الشاربين لها العقولا، إذا شرب الفتى منها ثلاثا بغير الماء حاول أن يقولا، مشاق رشية لا شك فيها وأرخى من مآزره الفضولا. فقاله عبد الملك: ما أخرج هذا منك يا أبا مالك إلا خطة في رأسك. قال أخطل: أجل والله يا أمير المؤمنين، حين يجلس هذا عدو الله، انظر أخطل النصراني يقول عن زفر هذا عدو الله، يقول: حين يجلس هذا عدو الله معك على سريرك وهو القائل بالأمس، وقد ينبت المرعى على دم الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. قال: فقبض عبد الملك رجله ثم ضرب بها صدر زفر فقلبه عن السرير وقال: لا أذهب الله حزازاتك الصدور. فقال زفر: أنشدك الله يا أمير المؤمنين والعهد الذي أعطيتني. فكان زفر بعد ذلك يقول: ما أيقنت بالموت إلا تلك الساعة حين قال أخطل ما قال. فانظر كيف هيج حقده بهذا البيت. قال: والأحمص الشاعر في ابن حزم. الأحوص الشاعر كان قد تحامل عليه أمير المدينة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، تحامل عليه تحاملا شديدا، فشخص الأحوص إلى الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي فأنشده قصيدة يمتدحه فيها. قال فيها متظلما: لا ترثين لحزمي ظفرت به يوما ولو ألقي الحزمي في النار، الناخسين لمروان بذي خشب والداخلين على عثمان في الدار فهيج حقده بهذين البيتين. وقال الوليد: صدقت والله، لقد غفلنا عن حزم وآل حزم، وأمر باستئصال أموالهم وإسقاطهم جميعا من الديوان، وعزل ابن حزم أمير المدينة. قال: ونجل زيات فقل بعلمي. إبراهيم بن المهدي لما وثب على المأمون وكان قد اقترض من التجار مالا كثيرا، كان فيه مال لعبد الملك الزيات، فلما لم يتم له أمر الخروج لوى التجار أموالهم ولم يردها إليهم. فصنع محمد بن عبد الملك الزيات قصيدة يخاطب بها الخليفة المأمون، ولم يعرضها على المأمون، وإنما عرضها على إبراهيم يهدده، كأنه يقول له: إن لم ترد مال أبي عرضتها على المأمون وهيجت حقده بما سأقول. قال في هذه الأبيات: تذكر أمير المؤمنين قيامه بأيمانه في الهزل منه وفي الجد، والله ما من توبة نزعت به إليك ولا ميل إليك ولا ودي، وكيف بمن قد بايع الناس والتقت ببيعته الركبان غورا إلى نجدي، ومن صك تسليم الخلافة سمعه ينادى بها بين السماطين عن بعدي، وأي امرئ سمى بها قط نفسه ففارقها حتى يغيب في اللحد، وعرضها على إبراهيم فاستحلفه إبراهيم أن يكتمها وأدى مال أبيه دون سائر التجار، لأنه لو سمعها مأمون ستهيج حقده على إبراهيم. قال: ونجم زيات فقل بعلمي. إذا كان الشعر قد يهيج الأحقاد ويثير العداوات فاحفظ لسانك ولا تقول إلا بعلم. وقد كان من المناسب، وقد ذكر شهيج الأدب للأحقاد، أن يذكر الجانب الآخر وهو نزعه للأحقاد، لكن الوقت لم يتسع له، فسنبدأ به المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا محمد، من المناسب بما أن الوقت لن يكفي للداعي الثاني وهو نزع الحقد، فمن المناسب أن تذكر لنا الشاهد عند قولك فقل بعلمي، قصة الشاعر اليمني الذي حرض الناس في اليمن على بريطانيا. نعم، كنت قد رأيتها في المجالس. نعم، بارك الله فيكم. ولما دخل بريطانيا اليمن قام أحد الأشياخ وخطب، وكان شاعرا، فقال في خطبته: يا بريطانيا رويدا رويدا، إن بطش الإله كان شديدا، إن بطش الإله أهلك فرعون وعادا من قبلكم وثمودا، إن تبيدوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مشيدا، فلنا في الجبال تلك بيوت صنعتها أجدادنا لن تبيدا، لا تظنوا هدم المدائن يوهي عزمنا أو يرين بأسا صدودا، فالنزال النزال إن كنتم ممن لدى الحرب لا يخاف الجنود، لتروا من يبيت منا ومنكم موثقا عند خصمه مصفودا، ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا فكيف نرضى البعيدا، وهم في الأنام أشدع جيش فاسألوهم هل صادفونا فهودا، يا بني قومنا سراعا إلى الله فقد فاز من يموت شهيدا، سارعوا سارعوا إلى جنة قد فاز من جاءها شهيدا سعيدا، والبسوا حلة من الكفن الغالي وبيعوا الحياة بيعا مجيدا. قالوا: فكان من أثر هذه القصيدة أن خرج 100,000 لمقاومة العدو وأخرجوهم. الحمد لله، في موضعها كهذا الخبر، لكن أخبار السابقة. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم ويجزاكم خير شيخنا. جزاكم الله. شكر الله لكم شيخنا الأثير، وكتب الله لكم لأجر الثواب، وجعل هذه المجالس مدينة حسناتكم، وتقبلها منكم خالصة لوجه الكريم. ثم شكرا كذلك لشيخنا نبيل علي العامي، وكتب الله له الأجر وثواب. شكرا لكم حضورنا الكريم على حضوركم بهذه المجالس المباركة، ونذكركم بأيامها، فهي تأتيكم بشكل أسبوعي، يوم الأحد والاثنين والخميس، الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نلتقيكم الأسبوع القادم في هذه الأوقات بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كما نذكركم بإمكانية إرسال أسئلتكم واستفساراتكم سواء الآن عبر شات الزوم أو عبر شات اليوتيوب أو كذلك عبر بوت التواصل الخاص بمركز النبوة. سنجمع جميع أسئلتكم ويجيب عليها الشيخ في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أختم هذا اللقاء بسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.